إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته يوم النحر في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ففسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الزمان قد استدار فعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وكان النساء قد عبثوا بالزمان وبالأشهر تقديما وتأخيرا. فلما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واطأ بقدر الله تبارك وتعالى حجه، استدارة الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد جعل الله تبارك وتعالى السنة 12 شهرا، وجعل ذلك في كتابه المحفوظ، وجعل الله تبارك وتعالى الأمر على هذا النحو الموصوف، فجعل من السنة 4 أشهر هي أشهر حرم، ووصى الله تبارك وتعالى الناس بأن يجتنبوا فيها ظلم أنفسهم، فنهى ربنا تبارك وتعالى عن ظلم النفس في الأشهر الحرم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشهر الحرم بقوله: منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، أي شهر الله المحرم. وفي رواية للنسائي: شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان الذي فرضه الله رب العالمين على الأمة، أفضل الصيام بعده هو صيام شهر الله المحرم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عاشوراء كما في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة خلت. وعند مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الأشهر الحرم، وهي أربعة فصلها وبينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضيلة المحرم، وأن الصيام فيه هو خير الصيام بعد صيام ما فرض الله تبارك وتعالى على المسلم. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في المحرم يوما صيامه يكفر ذنوب سنة خلت. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخر، وهو وجوب مخالفة المشركين، فإن اليهود كانوا يعظمون هذا اليوم لأجل أن الله تبارك وتعالى نجى فيه موسى وقومه من فرعون وملئه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أولى بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبدأ الهجرة، وأمر بصيامه، وأن يتم من كان أفطر ما سلف منه صيامه إلى المغرب. ثم إن الله تبارك وتعالى فرض رمضان بعد ذلك، فلم يصر صيام عاشوراء فرضا، وإنما بقي على السنية المرغب فيها بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صامه كفر الله تبارك وتعالى عنه ذنوب سنة خلت. فإنه سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يحب أن يواطئ المشركين في أعمالهم ولو كانت غير محظورة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل مخالفة اليهود في تعظيم هذا اليوم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. والعلماء عليهم الرحمة يقولون إن صيام عاشوراء له ثلاث مراتب، فأولى المراتب أن الإنسان يصوم عاشوراء منفردا، وأوسط المراتب أن يصوم التاسع والعاشر، وأكمل المراتب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. فنبهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الأمر الكبير، وهو وجوب مخالفة المشركين. وقد كان من حرصه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة: تقول يهود في المدينة: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا أمرا إلا وخالفنا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أن الحساب بالسنين لم يكن معلوما في أول الإسلام، وكان أبو موسى الأشعري بعد 3 أعوام أو 4 من حكم عمر رضوان الله عليه وتوليه الخلافة قد أرسل إلى عمر فقال: إنه تأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر رضوان الله عليه الصحابة واستشارهم في هذا الأمر الجليل، فقال بعضهم: نؤرخ كما تؤرخ الفرس فإنهم يؤرخون بملوكهم كلما هلك ملك أرخوا بولاية من أتى بعده فكرهوا أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس. وقال قوم نؤرخ كما تؤرخ الروم فكرهوه. وقال بعضهم بل نؤرخ أي نؤرخ السنين في الإسلام، نؤرخ ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما عمر رضوان الله عليه فقد اجتمعت كلمته وكلمة عثمان وكلمة علي رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، اجتمعت كلمتهم على أن يؤرخوا بالهجرة. وقال عمر رضوان الله عليه إن الهجرة قد فرق الله بها بين الحق والباطل فأرخوا بها، فأرخوا بالهجرة. ثم إنه استشار من حضر منهم عن بداية الأشهر في العام، فلتكن الهجرة حدثا هي بداية تأريخ السنين في الإسلام، ولكن بما تبدأ السنة به من الشهور؟ فقال بعضهم نؤرخ في بداية السنة بهذا الحدث الجليل الذي أكرم الله رب العالمين به الناس جميعا، وهو نزول القرآن، فلنبدأ شهور العام برمضان. وقال بعضهم فلنبدأ شهور العام بشهر ربيع الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت هجرته في شهر ربيع الأول ولم تقع في شهر الله المحرم، فالهجرة لم تكن في شهر الله المحرم كما يظن ذلك بل يعتقده كثير من المسلمين، وإنما وقعت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 13 من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر ربيع الأول. فقالوا فلنبدأ شهور العام بشهر ربيع الأول. وأما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ووافقه عثمان وعلي رضي الله عنهما فقد ذهبوا جميعا إلى بداية أشهر العام بشهر الله المحرم، وقالوا هذا شهر حرام، وهو يقع بعقب أداء فريضة الحج التي تنتهي في شهر ذي الحجة. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل فريضة الحج نهاية الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على الأمة، فإن الحج هو آخر ما فرضه الله تبارك وتعالى على المسلمين من أركان الإسلام، تأخر فرضه فاتفقوا على ذلك، فصار تأريخ السنين عند المسلمين بالهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما السنة فتبدأ أشهرها بشهر الله تبارك وتعالى المحرم. ثم إن اليوم كما هو معلوم عند المسلمين يبدأ بغروب الشمس، فيبدأ اليوم عند المسلمين بغروب الشمس، وأما الشهر فإنه يبدأ برؤية الهلال في الغرب بعد الغروب، بعد غروب الشمس، فيبدأ شهر وقد انتهى شهر. ثم إن السنة 12 شهرا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى لبدء الشهر علامة يعرفها الخاص والعام ولا تشتبه على أحد بفضل العزيز العلام. وأما عند غيرنا كما في التاريخ النصراني وغيره الذي يعتمده اليهود والنصارى ومن لف لفهم، فإنه مبني على أمور غير معقولة، ثم هو ليس محدودا بحد، فتارة يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما، وتارة يكون تسعة وعشرين يوما، وتارة يكون ثلاثين أو أحد وثلاثين يوما، كما هو معلوم من غير ما مناسبة ظاهرة ولا معقولة. وقد دعا العقلاء منهم إلى جعل ذلك مرتبطا بأمور معقولة، فثار الأحبار والرهبان، لأن ذلك صار من أصل الديانة عندهم ترتبط به أعيادهم ومواقيتهم ودياناتهم. وأما المسلمون فإنهم يفرطون في هذا التأريخ الإسلامي الهجري الهلالي الذي أجمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عليه، وصار معمولا به، ثم بدل وغير وحرف عند الناس لما نسي أو تنوسي، وصار جملة كبيرة من المسلمين لا يستطيعون أن يعد الواحد منهم الأشهر الهجرية الهلالية العربية، لا يستطيع أن يعلم في أي يوم هو منها ولا في أي شهر هو من سنتها. ومع ذلك فجملة العلماء من المسلمين لا يلتفتون إلى هذا الأمر الكبير، مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي اعتمد ذلك وجعله في كتابه المحفوظ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. وهل هذه 4 الحرم هي من الأشهر النصرانية أو من الأشهر القبطية أو من أشهر السنة الفارسية، أم هي من الأشهر العربية الهلالية الهجرية التي فصل عدتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولقد كان يمكن أن يتسامح في أمر من الأمور انتهى زمانه بفضل الله تبارك وتعالى، فإن جمهرة الدول الإسلامية من عربية وغير عربية قد غزاها المستخربون، وقد تمكنوا منها فغيروا ما فيها من معالم ظاهرة من دين الله تبارك وتعالى وجعلوا ذلك معمولا به، ولكن ما حجتهم بعد أن أجل الله تبارك وتعالى عنهم الغزاة والمستخربين وأعاد إليهم حريتهم فلم يرجعوا هذا الأمر إلى أصله؟ وجماهير المسلمين لا ترتبط بهذا التاريخ ولا تعلمه ولا تعطيه حقه ولا تقدره قدره، وهو الذي اعتمده الله تبارك وتعالى في كتابه، وهو الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي درجت عليه الأمة الإسلامية إلى عهد الاستخراب الذي يقال له الاستعمار، حتى غير ما غير وتغيرت وتبلبلت الأفكار. نسأل الله أن يعيدنا والمسلمين أجمعين إلى الدين عودا حميدا في أصوله وفروعه وفي فرائضه وواجباته وسننه ومندوباته، إنه على كل شيء قدير. أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وبعض هذا الحديث عند مسلم في صحيحه، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المسلم الكامل في إسلامه هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المهاجر حق الهجرة هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فالهجرة على هذا المعنى وبهذا المعنى قائمة أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وإن الأعوام لتتلاحق، وإنها لمن آيات الله تبارك وتعالى تجري على اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأعمار والآجال، وإن الإنسان ليفرح إذا دخل عليه عام ويبيت نية مهزوزة لا تصح أنه لا بد أن يهاجر ما كان مقيما عليه من معاصي الله تبارك وتعالى وذنوب نفسه وآثام قلبه وعوجاج صراطه، ثم ما يلبث إلا يسيرا حتى ينسى هذا كله وكأنه ما عقد نية ولا فكر في شيء. ثم تمر الأيام مرورها وتكر الأعوام كرورها ويلقى الإنسان حتفه. ألا إن من آيات الله تبارك وتعالى أن تمر الأيام وأن تتعاقب السنون والآجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصانا أن يأخذ الواحد منا من صحته لمرضه، فإنك لا تدري ما يأتي به الغد من قدر الله رب العالمين. فإن كنت اليوم قادرا صحيحا تروح وتجيء فتغشى المساجد وتروح إلى الجماعات وتذهب إلى طاعة الله تبارك وتعالى، فلعل الله تبارك وتعالى يحبس الإنسان في جلده ويسجنه في بشرته فلا يستطيع حركة ولا يقوى على خطوة. فإذا كان الإنسان ممتعا بصحته مكنه الله تبارك وتعالى من الإبصار، وأنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة البصر، يتأمل في خلق السماوات والأرض ويقبل على كتاب الله تبارك وتعالى تاليا ومتدبرا، فلعل البصر أن يعشو، ولعل الإنسان أن يصيبه شيء يفقده نعمة البصر أصلا. فخذ من صحتك لمرضك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من عافيتك لسقمك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ من شبابك لهرمك. فإنك لا تدري ما يأتي به الغد من قدر الله تبارك وتعالى. خذ من غناك لفقرك، خذ من فراغك لشغلك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ خمس قبل خمس، وبمبادرة تلك الخمس يبادر الإنسان بالأخذ من هذا لهذا، حتى إذا ما دهمه شيء من ذلك أجر الله تبارك وتعالى عليه من الثواب ما كان يأتي به مقيما صحيحا. كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له عبادة لله تبارك وتعالى وورد، من كان له قيام بالليل، من كان له تدبر في كتاب ربه تبارك وتعالى، من كان له صيام يأتي به تطوعا وتنفلا، ثم مرض أو سافر فانقطع، كتب له ما كان يأتي به مقيما صحيحا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا لله العجب، كم يظلم الإنسان نفسه في هذه الحياة بتفريطه في هذه الأمور، إذ لا يأخذ من شبابه لهرمه ومن فراغه لشغله ومن صحته لمرضه ومن غناه لفقره كما أمره بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن المهاجر حق المهاجر هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك بلدا هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلده وأخذ بالأسباب كلها. قد يقول قائل: إن عمر رضوان الله عليه لما أراد الهجرة خرج ظاهرا بارزا واستل سيفه ومعه كنانته فيها أسهمه ومعه رمحه، وخرج ظاهرا يقول: يا معشر قريش، من أراد أن يعترضني أو يتعرض لي فليعترضني ثمة ومضى لم يخرج له أحد. قد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج ظاهرا، وهو أقوى قلبا، وهو أثبت ثباتا، وأعظم رباطة جأش من عمر رضوان الله عليه ومن الكل صلى الله وسلم وبارك عليه. ألا إن عمر ليس بمشرع، بحيث إنه إذا خرج غير آخذ بأسباب الحيطة وغير متوق بأسباب الحذر، فإنه ليس يلزم أحدا أن يتابعه. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله جل وعلا أرسله بالدين الحق، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين شرائع الله لخلق الله في أرض الله، فتؤخذ الشريعة منه صلى الله وسلم وبارك عليه. فلو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن كان على ذلك لقادر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرج بارزا ظاهرا يتحدى قريشا كلها لمكنه الله تبارك وتعالى من ذلك. ولكن تأتي الأجيال بعد فيقول قائلهم: لا يلزم أحدا أن يأخذ بسبب، ولا يلزم أحدا أن يأخذ حيطة، ولا أن يتوسل لحذر، وإنما على الإنسان أن يمضي هكذا وأن يكون ظاهرا وبارزا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لمقامه في التشريع والتبليغ، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع أمرا من الأمور التي يحتاط بها إلا وأخذ به، ولم ير سببا من الأسباب التي يمكن أن يكون بها حذرا متوقيا إلا وتمكن منه صلى الله وسلم وبارك عليه. لكي يأخذ المسلمون بعد في أمثال المواجهات التي تكون بين الإسلام والكفر، وبين اليقين والشك، وبين الحق والباطل، وبين الهداية والغواية، لكي يأخذ المسلمون بعد بكل أسباب الحيطة، ولكي يتمكنوا من جميع وسائل الحذر، وليكونوا كما كان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وإنه لأثبت جأشا وأعظم إيمانا وحلما، ولكن عمر لا يؤخذ التشريع منه، فلا يلزم أحدا أن يقول: ولكن عمر لم يأخذ بأسباب الحيطة والحذر وخرج ظاهرا بارزا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلمقامه في التشريع صنع ما صنع، وهو لم يصنع ذلك بملكه، وإنما يأتي ما يأتي بوحي الله تبارك وتعالى. أذن له بالهجرة، وجعل معه صاحبه رضوان الله عليه، وخط له طريقه، وسلمه من كل سوء ومكروه صلى الله وسلم وبارك عليه. إن الإنسان في كرور الأيام ومرور الأعوام ينبغي أن يكون يقظا، وأن يكون متوقيا، وأن يجتهد في ألا يضيع زمانه، لأن رأس مالك زمانك، أيامك ولياليك، دقائقك وثوانيك، هذا رأس مالك. فاحذر البطالين الذين يقتلون عليك الوقت ويضيعون عليك العمر، احذر هؤلاء وإياك وإياهم. فإن الإنسان لا يمكن أن يحصل في الدنيا معروفا وهو يبدد رأس ماله، فضلا عن أن يكون رابحا، فالخسارة من رأس المال. وتالله إن الذي يغامر برأس المال حتى يبدده لأخسر التجار. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان أشد الخلق حرصا على جميع أوقاته، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل حال. ومن شدة تحقق هذا الأمر فيه صلى الله وسلم وبارك عليه كان يقول: تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، إني لست كهيئتكم. يذكر الله تبارك وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب، ولا يخلي صلى الله وسلم وبارك عليه زمانا من عبادة يتعبد بها لله تبارك وتعالى الذي خلقه وأحسن إليه وأنعم عليه. والصحابة رضوان الله عليهم على الصراط المستقيم ساروا، وكانوا أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستثمروا أعمارهم فيما يعود عليهم بالخير والنفع في الدنيا وفي الآخرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهاهم عن السمر بعد العشاء، عن تضييع الأوقات في قال وقيل، عن ذبح الأعمار على مذابح البطالة والفراغ، فكان ينهاهم عن السمر بعد العشاء. وجاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم تابعوهم وتابعوا تابعيهم وتبعوا الأتباع، وجاء الأئمة والفقهاء، وإن من آثارهم لعجبا. فهذا عبيد بن يعيش، وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم رحمهم الله جميعا، يحكي عن نفسه عجبا، فقد أخبر أنه ظل 30 عاما لا يمضغ الطعام ولا يأكل الخبز، وإنما كان رحمه الله تعالى تلقمه أخته الطعام إلقاما 30 عاما ما أكل بيده طعاما بالليل قط 30 عاما. كان متوفرا على النسخ والكتابة والاشتغال بالعلم مع تحقيقه وتحريره رحمة الله عليه، وأخته تلقمه الطعام بيدها إلقاما رحمة الله عليه وعليها 30 عاما، وهو شيخ البخاري ومسلم رحمة الله عليهم أجمعين. ومعلوم أن بعض السلف كان سائرا يوما على حمار في طريق، فاستوقفه بعض البطالين يسأله، وأدرك ذلك بعمق بصيرته، فقال: أسألك سؤالا. قال: أمسك الشمس، إن أردت أن تسألني سؤالا فأمسك الشمس حتى يكون الوقت المنفخ في الإجابة عن هذا السؤال، وليس بسؤال في حقيقة الأمر، وإنما هو اشتغال بما لا يفيد. إن كنت مريدا لأن يقع ذلك في حياتي فاجعله خارج حياتي، في خارج الزمن الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لي بدءا ومنتهى، ولا يكون. قال: أمسك الشمس. كثير منهم كان له في مثل هذه الأمور الأعاجيب، يحفظون أوقاتهم ويحرصون على أعمارهم. الواحد منا إذا دخل عليه عام لا ينبغي عليه أن يفرح، لأنه لا ينبغي أن ينظر بالمنظور الذي يسف، فإن النظرة الأولى حمقاء، وإنما على المرء أن يحزن، لأنه لا قد دخل عليه عام بل قد مضى من عمره عام، فماذا صنع فيه؟ وبما يجيب الله تبارك وتعالى عما وقع في أيامه ولياليه؟ فإن كان قد دخل عام جديد فقد مضى من عمر الإنسان الحي عام منصرم، وقد مضى بما وقع فيه من المعاصي والآثام والذنوب، وكل صغير وكبير مستطر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وسألقى الإنسان ذلك كله عند ربه، أحصاه الله ونسوه، فماذا يصنع الإنسان بما كان؟ نظرة مسطحة لا عمق فيها. ثم بما مر العام في تاريخ الأمة بانتصاراتها المبهرة، بخروجها المشرف من عنق الزجاجة، بتملكها لمقادير القوة في الأرض، لعودتها الحميدة إلى كتاب ربها وسنة نبيها، أم بترديها بعدا عن الكتاب والسنة، بإتلافها واجتماعها على قلب رجل واحد، أم باختلافها وتشرذمها وتمزقها، وتعمق تشرذمها وتفرقها وتمزقها بين أبنائها وفيها بما مر العام؟ ثم هل يكون ما يستقبل كالذي مر؟ فأي رجاء في الحياة حينئذ يكون؟ وكيف يكون شأن العام المستقبل إذا كان كالعام المنصرم وقوعا للذل والخسف بأقطار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبنواحيها، من غير أن تطرف أجفان كثير من أبنائها لشيء يقع عليها وفيها، فالإنسان ينبغي عليه أن يلتفت لحقيقة الزمان الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مرور الأيام وكرور الأعوام كل ذلك قاض بأن ينتبه الإنسان وأن ينتبه من سكرته وأن يقوم من رقدته وأن يلتفت إلى صالحه في الدنيا وفي الآخرة. وقديما قال العلامة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: ما وقع من وقع فيما وقع فيه، يعني من المخالفة والبعد عن الجادة وتنكب الصراط المستقيم، إلا من جهلهم بسير السلف. ولو أن أبناء الأمة توفروا على معرفة سلفهم من صحابة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان، فعرفوا كيف كانوا في عقيدتهم، وكيف كانوا في أخلاقهم، وفي زهدهم، وفي بعدهم عن الدنيا، وفي حرصهم على الآخرة، كيف كانوا في عبادتهم، في قيام ليلهم، وفي صيام نهارهم، كيف كانوا في تلاوتهم لكتاب ربهم جل وعلا، كيف كان توقيهم للشبهات، كيف كان حرصهم على الطيبات، كيف كان بعدهم عن الخبائث والنجاسات الظاهرة والباطنة، كيف كان سعيهم لتحصيل مكارم الأخلاق، وكيف كان جهادهم للارتفاع عن سفاسفها، كيف كانوا في جهادهم وفي نشر دعوة دينهم وفي تثبيت أركان دين ربهم ونشر سنة نبيهم صلى الله وسلم وبارك عليه. الرعيل الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان ممن سار على دربهم ونهج نهجهم ولم يتنكب صراطهم ولا استدبر طريقتهم، من تأمل في أحوالهم في هذا المجال خاصة عرف كيف أعيش. لقد ذكر العلماء في سيرة أبي الوفاء ابن عقيل، وهو من كبار علماء الحنابلة، ذكروا عجبا. وقد ذكر رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه إذا توقفت العين عن النظر، يعني في مطالعة كتب العلم، وتوقفت الأذن عن الاستماع، يعني في مجالس العلم وسماع الذكر من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إذا توقفت أذني عن الاستماع وعيني عن النظر أعملت فكري وأنا مستلق لظهري، فتدور المسألة بخاطري حتى أقوم لأحررها. تدري كم خلف من كتبه كتاب ليس له نظير في تاريخ التصنيف في البشرية كلها، وأعتقد أنه لن يكون إلا أن يشاء ربي شيئا. له كتاب الفنون في 800 مجلدة، كتاب واحد في 800 مجلدة. هل سمعت أن عالما، أن مصنفا، أن جامعا قد جمع كتابا في 800 مجلدة؟ وهذا كتاب واحد من كتبه رحمة الله عليه. كيف كان يمكن أن يفعل ذلك وليله ونهاره في سمر فارغ وفراغ باطل وحرص على تضييع الوقت في الجدال أو في الكلام المباح الذي لا لك ولا عليك؟ لأنك إن كنت قادرا على أن تأتي بذكر وطاعة في دقيقة، في ثانية، في ساعة، في يوم، ثم لم تفعل فمضيت زمانك في المباح الذي لا لك ولا عليك، فقد خسر الأبعد. وأنت خبير أن العقلاء يهجنون وأن الفهماء يستنكرون على كل من كان سائرا في طريق فوجد درة وبعرة فترك الدرة وأخذ البعرة. تأتي الأوقات يوم القيامة كالخزائن، فإما أن تكون الخزانة مشغولة بخير وإما أن تكون مشغولة بشر. فالأوقات بما يقع فيها، والأوقات خزائنها، وبما ملأتها فسوف تجدها بين يدي ربك جل وعلا. إذا جئت يوم القيامة بخزائن كثيرة فارغة ليس فيها شيء لا لك ولا عليك، فقد خسر الأبعد. فاحذر صحبة البطالين، وليكن بدء العام بداية لعزيمة جديدة في تصحيح العقيدة، وفي تصحيح العبادة، وفي تصحيح المعاملة، وفي تصحيح الأخلاق والسلوك، في البعد عما كان حتى يصير مهجورا. فالمهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فليكن بدء العام بدءا لطريق جديد، لحياة جديدة يصير فيها المرء فاهما للدين وواعيا للشريعة ومقيما على الحقيقة وداعيا إلى دين ربه إلى صراط مستقيم. واحذر مصاحبة البطالين، وطلاب العلم خاصة ينبغي عليهم أن يحذروا صحبة البطالين، وذلك بأن ينظروا في سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سير سلفهم. بعضهم يقول وقد ترك الخبز جانبا وصار يستف الفتيت استفافا فرجع فقال حسبت ما بينهما فوجدته 50 تسبيحة فظننت بها أن تضيع في مضغ لن يفيد، فصار يفت له الخبز فتا ثم يستفه استفافا، لأن بين المضغ والاستفاف من الزمان ما يعادل 50 تسبيحة فظن بها أن تضيع. كان ابن الجوزي يعاني من شيء عجيب، قال منيت وابتليت بقوم من البطالين يزورونني فيطيلون الزيارة، ولو أني منعتهم عن الزيارة لساءهم ذلك فصاروا أعداء لموقعي تغيير إلف العادة منهم، ولو أني تركتهم على حالهم لضاع عمري. قال فلم أزل متفكرا حتى أعددت لوقت زيارتهم ما لا يحتاج إلى فكر ونظر، وهو في الوقت عينه يحتاج إلى زمان ووقت، فأعددت لذلك بري الأقلام وتقطيع الكاغد وهو الأوراق التي كان يكتب عليها، وإصلاح الدفاتر، وربط ما قد انتهيت منه بما يحفظه، فأنقذ الله تبارك وتعالى علي أوقاتي. إن الأمة التي تعاني ما تعاني أمتنا ينبغي أن تكون ضنينة شحيحة بكل ثانية تمر على أبنائها، وينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على زمانه إن لم يكن في عبادة مما شرع الله تبارك وتعالى وفرض، فليكن مما يتقرب به ويتنفل به، وإلا فضرب في الأرض يحتسبه العبد تحصيلا للرزق الحلال وقياما على المرأة والعيال، إلى غير ذلك مما يمكن أن يجود به على الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل من أجل أن يتكافل المجتمع ومن أجل أن تنهض الأمة من كبوتها. إن لم تشتغل بعلم نافع إقبالا عليه وسماعا له وبثا له في الأمة، فلتحرص حينئذ على عبادة قد بنيت على ما صح، وحذار أن تكون من المبتدعين، فإن الإنسان إذا عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وأما إذا علم ولم يعلم فإنه يكون مأثوما مأزورا عند الله جل وعلا. والناس كما تعلمون عالم ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج ورعاع أتباع كل ناعق، فإياك أن تكون من الصنف الثالث، عالم ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك ابن ماجه في سننه بإسناد حسن، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ألا إن حدث الهجرة الذي لم يقع في شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، ألا إن حدث الهجرة فيه من الدروس ما لا يحصيه إلا من توفر عليه ويفتح الله تبارك وتعالى على أجيال تأتي. ألا إن حدث الهجرة ينبغي أن يكون حاضرا، لأنه كان فرقانا بين زمان انقضى وأمة تأسست ودولة أنشئت وديانة سمقت وشريعة برزت وظهرت وعدل تأسس ودين تأصل وجيش حمل الراية بعد يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا إن حدث الهجرة ينبغي أن يكون متألقا في ضمير الأمة، وهو لم يقع في شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، وإنما وقع حدث الهجرة في شهر ربيع الأول من السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن أرخى الأصحاب رضوان الله عليهم للسنين في أمة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الإسلام العظيم بحدث الهجرة. فالتاريخ الهجري، التاريخ الإسلامي، التاريخ الهلالي، التاريخ العربي مما يدعونا إلى نصرته والقيام عليه، لأن معالم الدين إنما تظهر بالنظر فيه، ولأن الوقائع التي وقعت منذ بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا إنما هي مرتبطة به. فاحذروا أن تسلخ الأمة من تاريخها لكي تسلخ من تاريخها وأنتم أحياء ترزقون. كونوا إسلاما يمشي على الأرض، وكونوا أبناء الإسلام بحق، تمسكوا بثوابته وكونوا على ثغوره، وادعوا إليه متمسكين به وبظواهره ومظاهره وشرائعه، وكونوا متحققين بعقيدته، لازمين ملازمين لسنته، سنة نبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. لأن عوامل التغريب كانت مبنية على ألا يكون المسلم لا مسلما ولا كافرا. أتظنون أنهم يريدون أن يخرج المسلمون من دينهم إلى دين سواه؟ إنما كان المخطط موضوعا على أن يصير المسلم لا مسلما ولا كافرا، فالنبات الطافي تعلو به موجة وتسفل به أخرى، وحينئذ لا ينفع أمة ولا يحمي أرضا ولا يصون عرضا. لا شيء أن تنزع الأمة من تراثها، وإخراج الأمة عن تاريخها الهجري نزع للأمة من تراثها وجذورها وثوابتها. وهذا التاريخ كان قد فرض نفسه لما تمسك المسلمون بدينهم وحرصوا عليه فأعزهم الله تبارك وتعالى به. ومعلوم أنهم إذا فارقوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به من معالم دينهم أذلهم الله تبارك وتعالى. أرسلها عمر مدوية وقالها قبله رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. عمر رضوان الله عليه لما دخل بيت المقدس دخله وقد خاض المخاضة، زمام دابته بيده ونعلاه بيده الأخرى، وإنه لا يتوقع يخوض المخاضة خوضا، ودخل بثوب مرقع رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجع قبل دخوله: هل اتخذت ثوبا غير هذا يا أمير المؤمنين؟ وكانوا قد حملوه على برذون فهملج به، فقال: إنما حملتموني على شيطان، ردوا علي دابتي. فردوها عليه. قالوا: تدخل هكذا والناس ينظرون إليه ممن يخالفنا في ديننا وممن هم في الحقيقة من أعدائنا، نريد أن نظهر العزة وأن ندخل على صورة حسنة. فساير في بعض ذلك رضوان الله عليه، ثم رجع إلى ما كان عليه وقال: إنا قوم كنا أذل الخلق فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، مهما طلبنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله تبارك وتعالى. لا عز لنا إلا بالإسلام، لا كرامة لنا ولا شرف إلا بالإسلام، لا رفعة لنا إلا بالإسلام. فعلينا أن نتمسك بالإسلام، ولن نتمسك بالإسلام حتى نعرف الإسلام فلا بد أن نعرف الإسلام. وتختلف المناهج وتتضارب السبل، ويبقى قال الله قال رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأنه قال قبل: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وأخبر أن الناس سيفترقون، وأنه سيقع تنازع وافتراق كبيران، وجعل المخرج من ذلك أن تتمسك بسنة رسول الله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. لا خروج للأمة مما هي فيه إلا بالعودة إلى دين رب العالمين، عودة حقيقية، عودة حميدة مجيدة، إلا بالعودة إلى الإسلام العظيم. لا عز إلا به، ولا كرامة إلا به، ولا رفعة ولا نصر إلا به. ولا يمكن أن يعود الإنسان إلى شيء مجهول، إلى شيء لا يعلمه. لا يمكن أن يخبط الإنسان باحثا عن الماء في أعماق السراب، لن يتحصل على شيء، وإنما يتحصل على قبض الريح. لن يكون متحصلا على شيء ولا على قبضة من تراب أو ذباب، وإنما يتحصل على الحق إذا نهج نهج رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أو يدعو حدث الهجرة إلى هجرة طريقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا إن حدث الهجرة قاض بأن يهجر المرء طريقته، طريقة آبائه، طريقة شيوخه، طريقة أجداده، طريقة متبوعيه، عليه أن يخرج من إلف عادته ومن سلطانها على نفسه وقلبه وفكره وضميره، وأن يسلم قيادة نفسه وزمام روحه للشرع الأغر، لكتاب الله وسنة رسول الله. فلتكن الهجرة هكذا، ولتعزم عليها عزما أكيدا، ولتسأل ربك أن يحمي وقتك وأن يحفظ عليك حياتك وأن يمضي عمرك في طاعته، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا والمسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن يثبتنا عليه، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه.